بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى، لنا عبرة من أناس مضوا، فأين الذي يأخذ العبرة؟ هداة لنا وبهم نقتدي، ويونسنا ذكر ما قد جرى، فليس حديثا هنا يفترى، مواعظ أجدر بأن تذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نبعث إليكم أجمل تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا البستان الذي ننتقي من أطايبه وكله طيب، ونحن معكم في هذا البرنامج نظرة النعيم. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا وضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله تبارك اسمه وجل ثناؤه لنا ولكم التوفيق. اللهم أمين أجمعين. تابعتمونا في حلقات هذا البرنامج ونحن نتحدث في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي حلقة اليوم عنوانها السابقون الأولون، نتحدث عن الرجال الذين كانوا حوله عليه الصلاة والسلام وكيف ضحوا وقدموا له وللإسلام، هم مثل يحتذى في ما قدموه. الشيخ صالح، هؤلاء الرجال رضي الله عنهم، ونتحدث عن الأوائل من الصحابة، اجتمع في قلبهم حب الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به، فنحن نتحدث عن هؤلاء الأولين السابقين بدءا من أهل بيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من المعلوم قطعا أن الله جل وعلا أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بأمثل رعيل وأكمل جيل، هم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وأثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه في آيات كثر. وهؤلاء الصحابة هم الذروة من أتباع الأنبياء، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم صلوات الله وسلامه عليه. متعهم الله جل وعلا بأنهم آمنوا ورأوا نبينا صلى الله عليه وسلم، واكتحلت أعينهم برؤيته صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا معه في العسر واليسر والمنشط والمكره، لكنهم قطعا ليسوا على درجة واحدة. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ينبغي هنا قبل أن أجيبك على سؤالك في قضية أسرته وآل بيته أن يقال إن الله جل وعلا قسم الناس ثلاثة أقسام، قسمهم ثلاثة أقسام: السابقون الأولون من المهاجرين، والسابقون الأولون من الأنصار، ولا نحن ولا أنتم ولا من يشاهدنا من المهاجرين ولا من الأنصار، فلم يبق إلا طائفة واحدة. قال الله: والذين اتبعوهم بإحسان. فينبغي للمؤمن أن يعض بنواجذه على هذه المنزلة إذ لا رابع لها. وكذلك قال الله في سورة الحشر للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي الأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنعود للنماذج الراقية الأولى التي أفاء الله عليها وآمنت بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهم السابقون المعنيون هنا. قلنا أولا آل بيته أو أسرته بتعبير أوضح. عندما يصدقك أهل بيتك وهم المطلعون على خباياك وعلى الكثير من سرائرك، مما يدل على أنك على هدى من الله. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد من الخلق أعلم به من أربعة: زوجته خديجة، ولم يكن له زوجة غيرها، وغلامه ومولاه زيد بن حارثة، وصديقه الأول وصاحبه الذي كان يغدو ويروح معه أبو بكر وربيبه علي بن أبي طالب. فلما جاء صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق من ربه لم يتردد واحد من هؤلاء الأربعة أن يؤمن، الزوجة والمولى والربيب والصاحب، والزوجة يتبعها البنات، لأنهم كانوا على يقين أن هذا الذي يقول اليوم إنه نبي أنه صادق، فقد رأوا سرائره قبل أن ينبأ صلوات الله وسلامه عليه. وفي إسلامهم سند له، وفي إسلامهم سند له، مجرد إسلامهم دليل على أنه على الحق. فنبدأ بأسرته، البيت كان يضم خديجة والبنات رضوان الله تعالى عليهم والربيب علي والمولى زيد، وهؤلاء أول بيت آمن. ومن الجميل أنه بيته صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون قبل أن تفرض الصلوات نافلة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس، وقبل ركعتين قبل غروبها. فكان هذا البيت يظلم الليل، وليس على وجه الأرض بيت أحد فيه يصلي كأسرة كاملة إلا بيته صلى الله عليه وسلم. ثم كان بيت أبي بكر، تقول أم المؤمنين عائشة: لم أدرك أبواي إلا وهما يعتنقان الدين، يعني كان مسلمين أبوي إلا وهما يعتنقان الدين، يعني بعد ذلك جاء بيت أبو بكر، لكن البيت الأول بيته صلى الله عليه وسلم. خديجة لعل الحديث يأتي تفصيلا عنها، قامة الرفيعة. أما زيد فهو مولاه بقدر الله، الله جل وعلا إذا أراد أن يرحم عبدا رحمه ويهيئ الأسباب لأن يرحمه. خرجت بلقيس من اليمن إلى فلسطين تريد أن تحافظ على عرشها، على كرسيها لا يتزعزع، فرزقها الله الإيمان. ويأتينا في بلادنا من أقصى الشرق وأقصى الغرب من ينظر إلينا أو ينظر إلى غيرنا من بلدان المسلمين، يبحث عن الدينار والدرهم، فربما ألقى الله جل وعلا الإسلام في قلبه، فرحمة الله واسعة والله أعلم بخلقه. فزيد يؤسر يباع، تبعث خديجة ابن أخيها ليشتري لها غلاما، فيقع نظره عليه فيختار، فيأتي به إلى خديجة، ثم لم تلبث أن تهبه لزوجها صلى الله عليه وسلم. يتسامع أعمامه وأبوه أنه في أرض مكة، يأتون أرض مكة، أين ابن عبد المطلب؟ كل هذا ورسول الله لم ينبأ، فيجدون ابن عبد المطلب فيطلبون الإبن، فيخبرهم بما هو أفضل وهو الخيار، فلا يرتبون لحظة أن ابنهم بعد طول فراق سيختار، فيخير، فيترك الابن الفتى الغلام أباه وأعمامه وإخوانه، ويقبل بأن يبقى تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ لم ينبأ. من الذي نفث في روعه هذا؟ لا أحد إلا الله. مثل هذا لا يعلم، لا يدرس، أراد الله لا يكتب. سبحان الله، لما ادخره الله في الغيب لزيد، فيقول عليه الصلاة والسلام: حتى يطمئن الوالد والإخوة أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه، يطمئن الأب وإخوته وأعمام الابن. وغادروا وبقي هذا يدعى زيد بن محمد. أصبح زيد بن محمد يعرفه الناس بذلك. تأتي النبوة وهو يرى مولاه صلى الله عليه وسلم، أي زيد يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يأتي الوحي يؤمن، فتبقى الملازمة. فهذا واحد من النماذج الراقية، وخبره طويل، وإن أذنت من خبره أن هذا التاج الذي كان يدعى به زيد بن محمد سلب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. من الذي سلبه الله؟ من الذي سلبه إياه؟ الله، والله رحيم. سلب زيد أن يقال له زيد بن محمد، ثم بعد ذلك يأتي ذكره في القرآن في نبأ زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها وطرا، فذلكم التاج أصبح بدلا منه آية تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. يمر زيد على القارئ يقرأ فلما قضى زيد، وهو المعني بها. يصلي خلف رسول الله يقرأ سورة الأحزاب فلما قضى زيد منها وطرأ، وهو المعني بها. ولا أحد من الصحابة ذكر باسمه الصريح في القرآن إلا زيد. سبحان من يهب ويمنع ويقدم ويؤخر، لكن المؤمن يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله. وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. هذا زيد. علي ينشأ في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختار رسول الله من بين أبناء أبي طالب، يريد أن يوازر عمه، فيمكث الصبي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رأى من رجالات قريش ما يشاء، ما زال يتوارثون المجد كابرا عن كابر بني هاشم، لكنه رأى في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شيئا مختلفا. فلما جاء الإسلام وجهر بالدعوة لم يقبل أن يتردد لحظة رضوان الله تعالى عليه. فهذا بيته صلى الله عليه وسلم. البنات رضوان الله تعالى عليهم، رقية وفاطمة وزينب وأم كلثوم، كلهن مع أبيهن يؤمن بإيمانه، بل ويرين عظيم المشقة وجليل ما يكابده أبوهم. تراه لما قيل، قال أبو جهل: أيكم يأتي بسلة لزور بني فلان فيضعها على كتف محمد وهو ساجد؟ فسجد صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فجاء عقبة بن أبي معيط فوضع سلة لزور على بين كتفيه، فما أحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع فيتناثر عليه فتزيد شماتتهم به، فرآه من رآه حتى ذهب رجل إلى فاطمة وأخبرها. كانت العرب على كفرها تعظم شأن النساء، يرون أنها حرمة، ولا يقبل أحد منهم أن يجعل المرأة ندا له. فجاءت رضوان الله تعالى عليها، سبتهم وبالغت فيهم، وحملت سلة الجزور على عن أبيها، وهي ترى عظمة ثبات أبيها، ثم دعا عليهم صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في الحديث عن بدر. فالبنات يرون أباهم على أي حال، يذكر الله، يتلو القرآن، ولم يكن يومئذ مصحف كتب، لكن يقرأه غيبا بكل إقبال، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يرينه واقفا يصلي، إن أعظم شيء يمكن أن نمنحه لمن نحب أن نعبد الله جل وعلا كما يحب. فيزين الله جل وعلا إن أخلصنا النية له، يزيننا في أعين من يحبنا. فإذا زيننا الله جل وعلا في أعين من يحبنا، أحبنا هؤلاء وفدونا بالنفس والمال. لكننا لا نملك قلوب الناس، قلوب الناس هم أنفسهم لا يملكونها، لا يملكها إلا الله. والله جل وعلا يقبل بقلوب عباده على من شاء من خلقه. فها الصلة بالله السبب الأعظم والوسيلة الكبرى لكل خير. فهؤلاء البنات يرين في أبيهم عبدا واقفا بين يدي ربه، يتلو القرآن وينذر الناس ويدعوهم إلى الخير. فزدنا يقينا على يقين وإيمانا على إيمان رضوان الله تعالى عليهن. وقد متع صلى الله عليه وسلم بأن بناته الأربع كلهن آمن به عليه الصلاة والسلام. أما ابناه عبد الله والقاسم، فالذي يظهر أنهما لم يبلغا وقت بعثته صلوات الله وسلامه عليه، على خلاف من أهل التاريخ في هذا، لكننا لا نحب أن نقف عنده كثيرا. المهم، هذه النماذج صبرت أيما صبر، لأنه لم يكن يومئذ أحد يعينك على الطاعة، ونريب أن الطاعة كلما قل من يعينك عليها يصبح الإنسان في وحشة، إلا أن يثبته الله. لأن الله فطر العباد على أنهم إذا كانوا في مجتمع مؤمن أن الطاعة تكون أيسر. لذلك عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى جبريل يزيد في الخير، أن رؤية جبريل تذكر بالله، والتذكير بالله يدفع للطاعة. في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسه، قال: ارحل من تلك القرية إلى قرية فيها قوما فيها قوم صالحون، لأن هذا يعينك على الطاعة. لكن ذلك النموذج الأمثل والرأي الأكمل لم يروا الأكمل، لم يكن يرون إلا أقوى من يأكفون على هبل واللات والعزة ومناع، مع ذلك ثبتهم الله جل وعلا وحافظوا على دينهم مع شدة الإيذاء الذي وجدوه. خباب بن الأرت يعني يذهب إلى العاص بن وائل وقد كان قد عمل له سيفا، فيرده العاص ويسخر منه ويقول له: أما تزعم أن محمدا هذا الذي أنت على دينه يقول أنكم أن هناك بعثا ونشورا؟ قال: بلى. أو قال: نعم. قال: إذن والله لن تكون أكرم على الله مني، إذا كان يوم القيامة قضيتك وأعطيتك من خدمي وسوقي وذهبي وفضة الجنة. ويقول أساخرة: أنزل الله، فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالنا ولدا، طلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ها هؤلاء أسرته صلوات الله وسلامه عليه. وأنت ذكرت في بداية حديثك عن الأربعة، وكان منهم أبو بكر رضي الله عنه صديقه ورفيقه، كان قريبا منه وحتى وهو لم يكن من داخل أسرته. نعم. وكان مثالا ما زال يحفظ له التاريخ الكثير من المواقف. يقول بعض أهل العلم: أبو بكر كنز ادخره الله لنبيه. أبو بكر كنز ادخره الله لنبيه. أبو بكر كان معروق الأجاشع، في ظهره شيء من الانحناء، ناتئ الجبهة، لا يكاد يستمسك إزاره على حقويه يعني نحيلا، من البياض أقرب، خفيف العارضين، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنتين بضعة أشهر. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر. وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا قبل إيمانه. الناس عادة إذا كان اثنان يعني في حال واحدة ثم أنعم الله على أحدهما دون الآخر بنعمة، يتغير الأول، يتغير الذي لم ينعم عليه، لأنه يرى أن ذلك فضل فينقلب عليه. وهذا ظاهر في كثير من الأحوال ليس على إطلاقه، لكن الحالة هنا اختلفت. بالأمس كان يقول له: أنا صاحبك وأنت صاحبي، على أنهما فرسا رهان. ثم يقول له: أنا نبي، لا تقبل، لأن أصبحت تابع ومتبوع، إلا في حالة أبي بكر. وهذا ما ميز أبو بكر، وهذا ما جعله، ولا يقولها إلا شخص ملئت مشاشة قلبه إيمانا، وقد كان ذلك أبو بكر. ولهذا جاء في الدين والشرع والأخبار أن أبا بكر في كفة والأمة في كفة رضوان الله تعالى عليه: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وفي الأخبار عنه أنه كان رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعا. لما شد عليه أذى قريش أراد أن يهاجر، لكن الله ادخره لهجرة أعظم. فربنا من فوق سبع سماوات يجعل ابن الدغنة من زعماء قريش يقابل أبا بكر وهو خارج. إلى أين يا أبو بكر؟ يا أبا بكر قال: إني خارج، قريش منعتني أن أعبد ربي، قال: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. فرده ليستبقيه الله لشيء أعظم. فلما رده مضى ابن الدغنة في أندية قريش يخبرهم أنني أجرت أبا بكر، قبلت قريش لزعامة الرجل فيه. ثم إن أبا بكر بدا له يتخذ مسجدا، مسجدا يعني حجارة كذا مطوقة، لم يكن يومئذ مساجد إلى المسجد الحرام، فأخذ يقرأ القرآن وهو رجل أسيف يبكي إذا قرأ القرآن. فالنسوة الجارات الصبية، لماذا النسوة والجارات والصبية؟ لأن هؤلاء ما يتعلقون يعني على الفطرة، يعني ما هو مخبوء في قلوب رجال قريش وكفارها غير موجود، فيجتمع بعضهم على بعض، يرين أبا بكر وهو يقرأ القرآن ويبكي. هم يعرفون أناس يقولون الشعر يذمون به أو يسترزقون به، لكن هذا يقرأ شيئا مختلفا، والقرآن القرآن. الآن الأعجمي تراه في الحرمين يسمع القرآن من الأئمة يبكي، وهو لو ذهب إلى السوق لتاه في بيع وشراء، لا يعرف كيف يقضي وطره ولا حاجته، لا يعرف شيئا من العربية، لكنه يسمع القرآن وهو عربي فيتأثر ويبكي، لا لكونه عربي أو غير عربي، لأنه كلام الله، يقع في قلبه أنه كلام الله. فهؤلاء كنا يتأثر، فتضررت قريش فبعث إلى ابن الدغنة فانقضى الجوار وخلع وفسخ، وبقي الصديق رضي الله عنه لم يهاجر حتى ادخره الله بأن يهاجر مع نبيه. لا قامة في الأمة مثل قامة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، في إيمانه، في صبره، في عمله الصالح، في كل أحواله رضي الله عنه وأرضاه، وهو أشرف مقامات الصحابة درجة وعلو ومنزلة، وقد آتاه الله جل وعلا ما آتاه من عظيم نصرته لنبينا صلى الله عليه وسلم، وساخه بماله ورفيقه في هجرته. وليس المقصود تسيير اللقاء لقضية أبي بكر، إنما المقصود نحن نتكلم عن السيرة، لكن أبا بكر كما سيأتي كان له الموقف العظيم يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار عن رحلة الإسراء والمعراج. نعم، هو السابقون الأولون يحتاجون إلى يعني برنامج مستقل. نعم، لسيرة كل واحد منهم، خاصة أن نتحدث عن السابقين الأولين والصحابة بشكل عام كلهم خير وضربوا أروع الأمثلة. نحن في هذه الحلقة نسرد نماذج، يعني نريد أن تقدم لنا يا شيخ صالح مجموعة من النماذج لآخرين أيضا ضربوا أمثلة في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وخدمة الإسلام. نعم، ثبات سعد بن أبي وقاص، يعني ورد أن سعدا قيل في 26 وقيل في 17 عندما أسلم، وكيف كانت أمه تجاهده على أن يشرك بالله، ومع ذلك الله يقول وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فصاحبهما في الدنيا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لابد أن نعرف أن هناك مداهنة وهناك مصاحبة وهناك معايشة. المداهنة لا تجوز بكل حال، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، لكن بعض من لم يكن على ملتنا قد يوجد، يعني من يكون له حق عليك كحال سعد في أمه، فإن أمه لها حق باعتبارها والدة، لكن كونها مشركة أضعف ذلك الحق. فلم يأتي الإسلام بنبذ الحق كله، جاء بالمصاحبة. قال جل وعلا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. المصاحبة تقع في الوالد، الوالدة، الزوجة. الله جل وعلا أباح لنا نكاح الكتابيات، فلا يمكن يعني يأذن الله بالزواج منها ويأمرك بهجرها وضربها والشماتة بها، لا يعقل، لا تقوم البيوت على هذا. ماذا نلجأ؟ نلجأ للمصاحبة، المصاحبة بالمعروف. الحالة الثالثة المعايشة، لا يكون له حق، يعني لا زوجة ولا والد ولا ولد ولا أخ أكبر ولا عم، لكنه من عامة الخلق، جار يهودي، جار مسيحي، جار كذا، فهذا له حق المعايشة. إن كان ذميا يتعايش إنسان معه لا ضرر ولا ضرار، مع أننا نسعى في أن نكون في أنموذج أكمل حتى نبلغ رسالة ربنا كما بلغها أنبياء الله ورسله وكما بلغها الصحابة الأخيار. فبقدر الله تمضي هذه النماذج من السابقين الأولين حتى يتعلم الأجيال التي تأتي بعدهم كيف يتعامل بعضهم مع بعض. عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين، إنك غلام معلم، تظهر فيه أن الإنسان لا يكلف إلا ما يقدر عليه. فلما صلى صلى الله عليه وسلم ووضعت قريش سلى الجزور كما مر معنا، كان عبد الله بن مسعود حاضرا ولم يستطع أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هذا بقادح في إيمانه ولا واضع من شأنه، لأن حاله من بني هذيل وهو الآن في قريش لا يستطيع أن يفعل شيئا. فالإنسان جعل الله له جل وعلا قدرة على الطاقة تختلف من حال إلى آخر، من الناس من ينطقه مكانه، فلا بد أن نكون نعلم العذر للناس قبل أن نلومهم. ولو كانت الناس جميعا في حالة واحدة من القدرة ما قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وما قال نبي الله يعقوب صبر جميل كان انتقم لنفسه، وما قال عليه الصلاة والسلام صبرا على ياسر، وهذا يسوقنا بالحديث إلى آل ياسر وهم من السابقين الأولين، عمار وأمه سمية وأبوه ياسر، فكلاهم كلهم رضوان الله عليهم قدموا النموذج. فكما أن عمار اضطر أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فتأتي الآية الكريمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نجد أن أمه قبلت أن تقتل، لأن الأنفس في القدرة تختلف في التحمل في الأحوال، ليس كل الناس على حال واحد، لكن الله أراد منا القلب، قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه، هذه القلوب أوعية تملى بمحبة الله أو بعداوة عياذا بالله. فسمية استشهدت ومضت، وبقي ياسر وبقي عمار، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم إنما يعذبون ويقتلون بسببه، مع ذلك قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، مع أنه بعد سنين جاءه عمرو بن سالم الخزاعي وأخبره أن بكرا عدت على خزاعة وهي في حلف قريش، فقال إن هذه السحابة لستحل بنصر عمرو بن سالم، وخرج في 10,000 فتح مكة. وضع عمرو بن سالم عندما جاء يستنصر غير وضع سمية وعمار وياسر، حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف، فلا بد من النظر إلى الأحوال سواء في علم السياسة الشرعية أو في علم الأفراد أو حتى ونحن نحكم على الناس. فنحن عندما نذكر هذه النماذج نعلم يقينا، كما أن الله لما أخبرنا في سورة الأنبياء عن أنبيائه ورسله بيّن جل وعلا أحوالهم تختلف حتى يعلم كل أحد، فالأغنياء لا يقتدون بأيوب، أيوب كان مريضا، يقتدون بسليمان، تقوم الحج عليهم بسليمان، والمرضى تقوم الحج عليهم بأيوب، وكل نبي كل أحد بحسب قربه أو بعده من حال ذلكم النبي. فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمه تعضده وهذا أمه تمنعه، وهذا سيده يعتقه وهذا سيده يعذبه، حتى لا يبقى لأحد عذرا. لكن المهم تكون هناك قراءة صحيحة لتلك النماذج العطرة والسير النظرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خباب وحاله مع العاص، وهذا سمية وحالهم مع، يأتي بلال هو نموذج عظيم، بلال كان أسود في بشرته حبشيا في عرقيته، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما دخلت الجنة إلا وسمعت أثرا عليك أو صوتا عليك، لما سبقتني إلى الجنة، في كل ما أدخل كلما أرى الجنة وأدخلها يعني في رؤياي أراك تسبقني. قال يا رسول الله ما صليت ما أذكره إلا أني ما صليت صلاة قط إلا ما توضأت وضوءا قط إلا وصليت ما كتب الله لي أن أصلي. إذن نفقه من هذا أن أبواب الطاعة المأذون بها شرعا تختلف، من الناس من يحبب إليه الصيام، من يحبب إليه الصلاة، من يحبب إليه، وفي كل خير. ولا بد أن يعرف الإنسان مواطن القوة من نفسه ومواطن من ضعفه. المهم أن هذه الأجيال العظيمة الكريمة آمنت برسولنا صلى الله عليه وسلم، وأقام الله بها الحجة علينا قطعا. نعم هم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له شأن العظيم. نعم، وكما ذكرت هي مدرسة كل يأخذ منها ويجد فيها غايته. في ختم هذه الحلقة التي انتهت، ولما بعد نمر على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لكن كما قلنا هي إشارات. باسمكم جميعا تقدم بجزيل الشكر لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، شكر الله لكم شيخنا. وأنتم مشاهدين الكرام، شكرا لانتظاركم ولمتابعتكم، وكما قلنا هي سيرة نقرأها ونستفيد مما فيها. إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.